بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. باب زيارة القبور، والمعنى أنها مشروعة من حيث الجملة، ولم يصرح أو يجزم بالحكم لما وقع من الخلاف في الزيارة من أصلها عموما، وأيضا نوع الزيارة من جهة أنها مشروعة على الصحيح للرجال وللنساء في خلاف. تقدم أن الصواب أنها لا تشرع لما تقدم من نهيهن عن اتباع الجنائز. حدثنا آدم وابن أبي ياس، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. الذي يظهر والله أعلم أن إما أن بكاءها كان خارج عن المعتاد، أو لأن البكاء عند القبر مما يهيج الحزن ويثيره ويقوي اللوعة، فيدعو إلى النياحة، خاصة أن الشاهد يرى ما لا يرغب حين ما تبكي عند القبر ويتشاهده، غير ما إذا كانت لا تشاهده، فيدعوها هذا إلى أن تزيد من البكاء، وربما يخرج بها إلى حد النياحة، أو أنه بكاء فيه نوع شدة. فلهذا قال: اتقي الله واصبري. تقدم أن هذا فيه موعظة وتذكير لها. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. في رواية البخاري: فإنك خلو من مصيبتي ولم تعرفه. ما عرفت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيل لها بعدما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية عند مسلم: فأصابها مثل الموت لما قيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام. اشتد عليها الأمر حيث قالت ما قالت، والذي أنكر عليها وقد اتقي الله هو النبي عليه الصلاة والسلام. فبادرت إلى بابه، فلم تجد عنده بوابين، يعني حاجب يحجب، بل من أراده عليه الصلاة والسلام طرق عليه الباب صلوات الله وسلامه عليه. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي جاء الوعد بالثواب، والصبر الذي جاء في قوله سبحانه: وبشر الصابرين، ليس لكل أحد. إن الثواب الذي جاء ليس لكل أحد، إنما لمن صبر عند الصدمة الأولى. وكذلك ما معه من الأجر وما معه من الوعد العظيم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولمسلم: تبكي على صبي لها، تبكي على صبي لها. والحديث ترجمته واضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها إلا البكاء، ما أنكر عليها الزيارة. وهذا الحديث محتمل، والقاعدة أن المحتمل يرد للواضح المبين، فهذا قبل النهي عن زيارتهن القبور، وكانت منهيا عنها مطلقا للرجال والنساء، ثم أذن للرجال دون النساء فزوروها، ولورود النصوص الخاصة في النساء. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها

ببكاء الحي أنواع، منها أن يعلم أن أهله أو جماعته ينوحون على الميت ويخالفون السنة وهو يعلم ذلك ولم ينصحهم قبل وفاته فيتبرأ، لأن هذا منكر. ولهذا قال إذا كان نوح من سنته لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم، فالمعنى يجب عليك أن تنصح وتبين وتقول لا يجوز لكم أن تنوحوا علي، لا بأس بالبكاء بدمعة العين، لكن النياحة والصراخ والعويل والتسخط هذا لا يجوز. فإذا بين ذلك برئت ذمته ولله الحمد ولا شيء عليه لأنه أنكر. لكن البكاء يحصل للميت به نوع تألم، وإن لم يكن عقوبة يكون نوع تألم، ولهذا قال كما سيأتي إنه يعذب ببكاء الحي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر، والمعنى هو ما تقدم في قوله قوا أنفسكم وأهليكم، فيجب عليه أن يرعى أهله بنهيهم عن طريقة يتم عليها، هذا إذا كانوا ينوحون ويتسخطون. فإن لم يكن من سنته هو كما قالت عائشة، يعني ولا تزر وازرة أخرى، يعني كما استدلت بالقرآن، هذا الجمع من البخاري اختصار للخلاف، يقول إذا كان ليس من سنته ثم فمات فناحوا عليه وهو لا يعلم، ولم يكن النوح لم يكن هذا النوح معلوما له فلا شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله تعالى وإن تدعو مثقلة ذنوبا، هذا قاله مجاهد، يعني ما إلى يوم القيامة إذا جاء الإنسان بذنوبه مثقل بذنوبه وأراد أن يحمل غيره عنه لا يمكن أن يحمل أحد عن أحد شيئا، بل كل يقول نفسي نفسي، وإن تدعو مثقل إلى حملها لم يحمل منه شيء ولا يؤخذ من ذنب غيره عليه إلا في أحوال خاصة حين ضرب هذا وشتم هذا، فلا يحمل من ذنبه شيء يوضع على غيره، بل ذنبه له، وكل نفس تقول نفسي نفسي، بل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ منهم ذي شأن يغنيه. وما يرخص من البكاء في غير نوح، هذا قيد، وهي رحمة كما سيأتي. نعم، ورخص في البكاء عند المصيبة، هذا جاء في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسعود وقرضه بن كعب. وقال الحافظ رحمه الله لعل البخاري أشار إلى هذا الخبر، وهو أنه رخص لنا في البكاء عند المصيبة، وعزاه لابن أبي شيبة والحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. وجه تعلق بالترجمة أن الذي يعلم أن قومه أو أهله على سنة سيئة فسكت، فالساكت كالمبتدئ، مثل ابن آدم الأول قابيل أول من سن القتل، فعلى ابن آدم كفل كل نفس تقتل ظلم على ابن آدم أو كفل من دمها. كذلك من أقر أهله على طريقة محرمة ويعلم أنهم ينوحون فكأنه ابتدأها، لا فرق بين المبتدأ والتابع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هذا المحدث، ثم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، هذا المتبع للمحدث. المحدث والمتبع واحد، لكن المحدث أشد، والمتبع للمحدث ذنبه عليه وذنب من اتبع عليه، لكن من قبله لا، لكن الذنب عليه فيما عمل. وكذلك إذا اتبعه قوم من أهله وغيرهم على هذه البدعة أو على هذه المعصية، ومن سن سنة سيئة فعليه وزر وزر من عمل بها يوم القيامة. ثم ذكر الأخبار والأسانيد قد تقدمت بعضها. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان وهو الأحول عن أبي عثمان، حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي عليه السلام ابنة النبي إليه إن ابن لي قبض فأتنا، وهذا له قصة، هذا له قصة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك لما دمعت عيناه قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله عباده الرحماء، يؤجر الإنسان على البكاء. وسيأتي للمصنف ترجمة من جلس في المسجد تعرف فيه المصيبة، فلا يتجلد ولا يتسخر. طريقتان منبوذتان، التجلد ليبوسه الذي لا يظهر عليه التأثر، ولا التسخط والعدل الوسط يظهر عليه التحزن وأثر المصيبة وتدمع عينه، لكن لا يتسخط لا ينوح، وكذلك لا يتجلد كأنه لم يصب بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام بكى وقال هذه رحمة، إذن يؤجر عليها الإنسان. إنما يرحم الله من عباد الرحماء، هذه كانت الرحمة للحي، فالميت أولى بالرحمة، لأن رحمتك إياه وبكاءك بدمع العين يدعوك إلى الدعاء. ثم أنت في هذه الحالة منكسر، ذللت لله عز وجل، فحري أن تستجاب دعوتك لأخيك المسلم وأن تكسب خيرا من دعوتك. والشاهد واضح للترجمة، قول ببعض بكاء يعذب ببعض بكاء عليه، المعنى أنه ليس بكل بكاء. ثم حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان هو الخزاعي عن هلال بن علي العامري عن أنس مالك رضي الله عنه الحديث، وفيه فرأيت عيناه تدمعان، وهذا شاهد أن دمع العين مما يؤجر عليه الإنسان. أما قول فهل منكم رجل لم يقال في الليلة، لعله يأتي هذا الخبر. فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها، فيه على أنه لا بأس أن ينزل المرأة الرجل الأجنبي، وأيضا يكون الذي نزل فيها لم يقارف. أيكم لم يقارف؟ هذا وقع في خلاف كثير، لم يقارف. البخاري رحمه الله جعله من اقتراف الذنب، وأنه يعني لم يذنب، وهذا استبعده جمع من العلماء، قالوا يبعد أن يزكي نفسه أبو طلحة رضي الله عنه وأنه لم يقارف ذنبا. والأقرب والله أعلم من المقارفة الجماع. وفي رواية عند البخاري رحمه الله في التاريخ الأوسط وعند الحاكم المستدرك لم يقارف أهله، رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس لم يقارف أهله، وكأنه والله أعلم لا تناسب حالة الدفن من كان حديث العهد بجماع، وربما أنه حينما يحمل المرأة يذكره الشيطان ببعض شيء وهو يحملها لأنه قريب العهد بالجماع، فكأنه لهذا والله أعلم. والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بمكة الحديث، وفيه أن ابن عمر قال لعمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان هو أخوها، هو عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن خليفة الراشد رضي الله عنه، ألا تنهى عن البكاء؟ لأنه قال وحضر وإن جاء تنهى عن البكاء، أن هذا بكاء فيه نوح وفيه شدة، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا البكاء الذي فيه صراخ وعويل. كذلك أيضا هناك نوع من البكاء، نوع من البكاء قد يتعذب به الميت وإن كان جائز للحي على الصحيح أيضا، وهو البكاءه بمعنى تحزنه عليه وتدمع عيناه. الحي الميت يدرك أحوال أهله في مثل هذا، وله أحوال خاصة يدرك أحوالهم ويبلغه شيء من ذلك، فإذا بكوا عليه فإن هذا يؤلمه، والعذاب غير العقوبة، قال يعذب ما قال يعاقب. فالمعنى أنه حينما يبكي أهله عليه يتألم ببكائهم ويحزنه ذلك، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، والعذاب هو التألم للشيء، تألم شيء. ولهذا في حديث رواه ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة قال أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، إن أحدكم يموت الميت فيستعبر فيبكي على ميت فيستعبر له صويحبه، أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم، يستعبر له صويحبه يعني الميت يتألم. يحتمل أن هذا المراد البكاء الذي فيه شدة أو جنس البكاء. وبالجملة يمكن حمله على البكاء الجائز وأنه يتألم وإن لم يكن يعذب، مثل أن الطفل ندعو له بأن يخف الله عن العذاب بمعنى التألم والشدة وإن لم يكن عقوبة، لأن نفس القبر والدفن في القبر وشدة القبر في أول الأمر يحصل ألم، يحصل إن لم يكن له ذنب، ثم بعد ذلك تحصل الفسحة. ولهذا في الحديث الصحيح حديث عائشة: إن للقبر ضغطة لو كان أحدا لو سلم أحد لسلم منها سعد بن معاذ، ثم يوسع له في قبره المؤمن كما صحت بذلك الأخبار من حديث البراء وغيره. حديث ابن قال ابن عباس يعني بالسند السابق، السند السابق، وقصة صهيب بن عمر، وأن عمر قال لصهيب: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه. إذن هذه الروايات مقيدة الروايات الأخرى اللي فيها يعذب بكاء أهلي عليه، والمراد ببعض بكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس بالسند السابق: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، وهذه ما خفي عليها رضي الله عنها، والصحابة رووا ذلك، المغيرة وعمر وابن عمر كلهم رووا هذا. ولهذا قال ابن عباس لما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ابن عباس: والله وأنه أضحك أبكى، والله أضحك وأبكى. المعنى أن بكاءه الذي حصل له بسبب حزنه أمر غلب عليه، وما دام غلب عليه فلا يأثم، لا يأثم بهذا البكاء، بل ما دام في حدود التحزن الذي لا صراخ فيه ولا عويل فهو مما يؤجر عليه، لأن العبرة في حال الشدة لا يملكها ابن آدم، تنزل الدمعة بغير اختياره، فلا يعاقب عليها، يعني فلا يعاقب عليها. وكذلك الميت أيضا، كذلك الميت لا يعاقب عليها، لكن قد يتألم بمعنى أنه يتعذب ببكاء الحي عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها الحديث: إنه لا يكون عليها وإنها لا تعذب في قبلها. هذا يفسر قول السابق: إن الله لا يزيد كافر العذاب بكاء أهلي عليه، وأن المعنى أنهم يتألمون عليها وهي تعذب لأنها ماتت على يهوديتها، وقد تزاد عذابا ببكائهم، ولأن الكافر لا يردعه شيء، ولأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فالنوح منهي عن الكافر كالمسلم. فلو أنها أقرت الكافر أقر أهله والكافر أقرت أهلها على النوح فيعذب على ذلك زيادة على تعذيب الكفر. حدثنا إسماعيل بن خليل هذا هو الخزاز الكوفي، حدثنا علي مسر، حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني سليمان بن سليمان عن أبي يرده عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه، وفيه إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه، عذب بكاء الحي عليه. هذا قد يكون عذاب بمعنى النياحة، ولهذا لما رأى قال وخليل، لما قال وأخاه وصاحب، خشي أن يمتد بالأمر فيكون نوع تسخط، فسد الباب رضي الله عنه، لأن مثل هذا الحي يمنع منه والميت أيضا يعذب به بمعنى يتألم، فإن كان لم ينهى عنه عوقب بذلك، وإن كان نهى. ولهذا عمر رضي الله عنه نهى عنه قبل وفاته، يعني في حال موته نهى عنه، وأخبر صهيب بذلك رضي الله عنه. وإن كان بكاء مشروعا فالمعنى العذاب بمعنى التألم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من النياحة على الميت. قال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. نعم، باب ما يكره من النياحة الميت. والنياحة لا تجوز لأن تسخط، وعلى هذا يكون أن البكاء نوعان: بكاء بلا نياحة وبكاء بنياحة. أما النياحة فإنها منهي عنها مطلقا لأنها نوع تسخط ورفع للصوت، ولهذا حديث موسى أنه برئ رسول من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. قال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان. من أبو سليمان هذا؟ خالد بن الوليد. ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع وضع التراب على الرأس وتسخط، اللقلقة الصوت صراخ يبكين، دل على أن البكاء مثل ما تقدم أنه لا بأس، وإنها رحمة، وإنما يرحم الله عباده الرحماء. وهذا وصل المصنف البخاري في التاريخ الأوسط، وكانت وفاة خالد الوليد رضي الله عنه سنة 21. حدثنا ابن نعيم حدثنا سعيد بن عبيد، هذا هو الطائي الكوفي، عن علي بن ربيعة هذا الوالبي، وليس له البخاري إلا هذا الحديث كما نبه الحافظ عليه. قال عن المغيرة رضي الله عنه من شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذب، يعني ليس كذب على أحد، إلى أن قال: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. بما نيح عليه يعني إما مدة النوح ووقت النوح، وهذا إن كان أقره يعذب بمعنى يعاقب لأنه مات على ذنب، وإن كان لم يقرهم على ذلك يعذب بمعنى أنه يتألم. ولا مانع أن يستعمل المعنيان إذا كان لا يتنافيان، لا بأس. وهذا هنا لا تنافي. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر أحده: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، أي بالنياحة. له معنى في معنى حديث المغيرة رضي الله عنه، وهو ما أشار إليه في الترجمة بما يكره من النياحة على الميت، وأن جنس النياحة لا تجوز، جنس النياحة. وإن أطلق على البكاء اليسير نياحة، وأريد بذلك دمعة العين والصوت الذي ليس صوتها فيه، فكذلك. وإلا فالمراد البكاء: بكت عيني وحق لها بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. الأول بالقصر والثاني بالمد: بكت عيني وحق لها بكاها، هذا البكاء بلا صوت، دمع العين وصوت. وما يغني البكاء يعني الصراخ ولا العويل، ما يغني، فهذا محرم وذاك جائز. تابعه أي عبد الأعلى، أي تابع عبد الأعلى عبدان، وهذا عبد الأعلى بن حماد النرسي. حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن حدثنا قتادة، وهذا وصله أبو يعلى كما قال الحافظ رحمه الله عن عبد الأعلى بن حماد. وقال آدم، هذا وصله الإمام أحمد أيضا، عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. وهذه روايات لأجل يوضح ما تقدم من أنه بسبب بكاء الحي عليه، بسبب، فقد يكون السبب هذا تسبب فيه، وقد يكون لم يتسبب. فإن كان تسبب فيه فإنه يعاقب ببكاء عليه معنى يعاقب، وإن لم يتسبب فإن هذا يؤلمه كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. من نيح عليه وهو ليس من سنته، ذكرتم أنه قد يتألم. يتألم هذا ولو كان من غير سنته، وهذا أحسن الأقوال. أحسن الأقوال فيه يعني بمعنى يعذب ببكاء الحي، قال بكى ما قال بالنياحة، هذا قصدي. إذا كان البكاء يعذب ببكاء الحي، يعني ما قال لأن جاء ببكاء الحي، جاء بالنياحة، يعذب ببكاء أهله عليه، إن يبكون عليها، إنه يتعذب ببكاء الحي عليه، جاء البكاء وجاء النياحة. فالنياحة كذا يتألم بها، والبكاء كذلك يتألم بها، لكن النياحة إن كان هو السبب فيها أو أمرهم بالنياحة أو أقرهم عن النياحة فالعذاب بمعنى العقوبة، وإن كان بغير علمه أو عصى أمره أو لم يكن من سنته ثم نهى عليه، فالعذاب بمعنى التألم. وما اعترضت به عائشة ولا تزر وازرة، لا هذا مما خفي عليها رضي الله عنها، مما خفي عليها، ولهذا رواه ابن عمر والمغيرة وعمر رضي الله عنه، هي استدركت أشياء أصابت فيها، والصحابة أثبتوا ذلك رضي الله عنها، ولا تنافي بين ما نقلت وبين قولهم رضي الله عنهم. صلى نعم. ألا يحمل أحسن ذلك ما جاء من لفظ البكاء على النياحة؟ لا، البكاء لأنه ورد أتبكي، يعني ذكر ورد البكاء، والنبي بكى عليه الصلاة والسلام، أبكى من حوله، بل أبكى من حوله، هذا لا أقصد الذي يعذب. إيه؟ الذي يعذب بسبب الميت، ألا يحمل ما جاء من البكاء الذي يعذب بسبب الميت على النياحة؟ لا، ورد النياحة ورد البكاء جميعا، لأن النياحة غير، كيف يحمل البكاء على النياحة؟ والنياحة منع عنها، والبكاء مشروع، يعني بكى عليه الصلاة والسلام، والنياحة اسم خاص، النياحة اسم خاص فيها زيادة، فهذا يقيد البكاء المحرم. البكاء المحرم هو الذي فيه نياحة، ناحة ينوح، ناحة تنوح، سواء كان نياحة رجل أو امرأة، حتى الرجل ربما ينوح. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قوله باب، هذا قال الحافظ إنه في رواية الأصيلي موجود، وسقط من رواية أبي ذر وكريمة، وعلى ثبوته فهو كالفصل مما قبله. وجه تعلقه بما قبله قول سمع صوت صائحة، فهو إما أن يكون قال من هذه لا على سبيل الإنكار، فإن كان لا على سبيل الإنكار يكون أول الأمر ثم نسخ، فإن كان في وقت حينما قال من هذه قد حرمت النياحة يكون على سبيل النهي والإنكار، ولأن الراوي قال سمع صوت صائحة، ما يعني، وهذا يبين أنه في هذا الوقت كان قد نهي، لكن لأنها غلبت وهي أخت عبد الله بن عمرو والد جابر، وهي عمرة، نعم هي، بل هي أخت عبد الله، عمة جابر، عمة جابر، فقالوا ابنة عمرو، أخت عبد الله بن عمرو والد جابر، ابنة عمرو، ابنة عمرو أو أخت عمرو، المعروف أنها ابنة، أنها أو أنها عمة جابر، وأنها ابنة عمرو تكون أخت عبد الله بن عمرو، لأن جابر عبد الله بن عمرو. قال: فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زلت الملك تظله بأجنحته حتى رفع. وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لجابر بن عبد الله، وأن مثل هذا وإن كان لا يضر الميت لكن يؤلمه، ولهذا بيّن أنه في خير عظيم، لما تبكي؟ ما عند الله خير له، ولهذا ظلت الملائكة بأجنحتها، لكن النفوس ربما يحصل لها من الشدة ما لا تصبر عنه، فالشيء الذي يغلب ويكون بغير اختيار هذا لا يؤاخذ المكلف، لكن ما كان في اختيار أو يستدعي النياحة هذا الذي لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب. ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. باب. ليس منا من شق الجيوب، وهذه الترجمة أيضا من بديع تراجم البخاري رحمه الله، مع أن الحديث فيه ثلاث مما نهى عنه النبي عليه السلام، بل شدد قال ليس منا، والبخاري بوب على واحدة، فنبه الشراح رحمه الله عليهم إلى أنه أراد أن يبين أن التحريم ليس للجميع، التحريم لكل واحدة، التحريم قال ليس بل ليس منا من شق الجيوب، كذلك ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أو ودعا بدعوى الجاهلية، كله محرم كل خصلة، وأنه ليس المعنى باجتماعها وشقة، ولهذا في رواية مسلم أو شق الجيوب، كل خصلة من هذه الخصال محرمة. ثم أيضا شق الجيوب أقبح لأنه محرم مطلقا، ليس منا شق الجيوب أو دعا بدعوى، كل الخصال هذه محرمة، لكن هذه الصورة أقبح والتسخط فيها أشد، لهذا بوب عليها رحمه الله. وهنا ليس منا يحمل فيما يظهر على البراءة في حديث أبي موسى الأشعري، وهذا سيأتينا إن شاء الله، برئ رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة، في حديث ابن ماجه وحديث صحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها والشاقة ثوبها والداعية بالويل والثبور. هذه رواية جيدة توضح أنه على ظاهره من البراءة قول ليس منا. نعم. قال رحمه الله: باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. باب رث النبي سعد بن خولة، يعني بمعنى التحزن، تقل رثيت الميت إذا ذكرت محاسنه، ورثيت له إذا تحزنت له، المعنى أنه تحزن وتوجع لسعد بن خولة رضي الله عنه لأنه مات بمكة وكان من المهاجرين. والرثاء بمعنى التحزن، رثاء الميت بمعنى التحزن والتوجع، إذا رثيت له تحزنت له وتوجعت، هذا من الأمر الذي لا بأس به وعلى سبيل الرحمة الأمر مشروع. أما رثاء الميت هذا هو الذي جاء فيه النهي عن المراثي، حديث عبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه. ثم ذكر المصنف الحديث، أخبرنا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه، هذا إسناد رجاله تتكرر كثيرا، والشاهد لكن البائس هو يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة، يعني يتحزن ويتوجع، وأنه ود أنه لم يمت في البلد الذي هاجر منه بل أن يموت في مكة لأنهم هاجروا منها وتركوها لله عز وجل. سعد بن وقاص قصة هذه قال فيها، ذكر قصة سعد بن خولة، بعضهم زعم أن قوله لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة أنه مدرج من قول الزهري، الصواب أنه من الحديث، وعند البخاري في الدعوات لكن البائس سعد بن خولة قال سعد يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصريح أنه من الحديث وليس من كلام الزهري، مدرجا في الحديث، يعني ليس من كلام الزهري وأدرجه في الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. قال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، ما ينهى من الحلق عند المصيبة، بوب على الحلق، لماذا خصه وحده؟ هل هو يعني مثل ما تقدم كسابقة يعني، وأن الحلق محرم يعني مطلقا؟ إذا كان كسابق يكون الحلق محرم مطلقا، لأن هنا قال الباب ليس منا من شق الجيوب، شق الجيوب لا يجوز التسخط سواء كان عند موت غير، هنا قال بوب أيضا الحلق، هل هو مثل ما تقدم؟ يعني نعم. طيب لا، الكلمة كانت حلق، وش وجه طيب هنا ذكر وحده؟ نعم، في شيء ما القصة يعني؟ كيف يعني؟ ولا شك إذا كان يعني ذكر في الشيء أولى في المعنى يكون أولى بالحكم، ها؟ يمكن من ذكر أهله أو شوف ترجم باب ما ينهى من الحلق، هل أطلق ولا قيد؟ باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، عند المصيبة هذه قيدها، والترجمة التي قبلها باب ليس منا من شق الجيوب قيد ولا أطلق؟ لا أطلق، أطلق. وهنا إيش قال؟ عند المصيبة، عند المصيبة. أي جيد، عند المصيبة. الصالقة والشاقة ما بوب عليها لأن منهي عنها مطلقا، ولهذا إنه بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. جيد، يعني الرجل الحكم للرجل مرة، حتى الرجل لو حلق رأسه عند المصيبة حكمه ما يجوز، لكن حلق رأسه في غير مصيبة لا بأس من ذلك، ولهذا قال عند المصيبة. جميل، فبوب عليه. وهذا من دقيق ما يشريه البخاري رحمه الله. وهذا وصله مسلم وهو معلق، وهذا معلق، والحكم بن موسى القنطري هذا ليس من رجاله الذين روى لهم في الأسنة التصيل، بل روى له معلق. نعم، صلى الله إلى، لكن ما روى له إسناد على سبيل التحديث، قال قال الحكم في بعضها، وقع في نسخة الوقت حدثنا الحكم، لكن يظهر أنه صواب وقال الحكم، ولا شك يعني أدركه، لكن ما روى عنه ساقه مساق الإسناد المتصل، ولهذا نقول معلق وصله، وقد وصله مسلم رحمه، يعني ذكره مسلم على متصلا عن الحكم، يعني على سبيل التحديث يعني. وهكذا بقية الشيوخ الصحيح إذا روى عنه بصيغة قال قال غير صيغة التحديث، لا، قد يكون روى له في موضع على سبيل التعليق وفي موضع آخر على سبيل الاتصال، هذا ينظر حسب الشيخ، لكن هذا روى له بطريقة تشبه المعلق، وإن كان قد أدركه، وإن كان قد أدركه. نعم، قال رحمه الله: باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، باب ليس منا من ضرب الخدود، مثل ما تقدم في الترجمة ذكر هنا ضرب الخدود، والمعنى أن التبري واقع على كل خصلة، ليس اجتماعها شرط، بل كل خصلة من هذه الخصال صاحبها قد تبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ضرب الخدود، وضرب غير الخدود كذلك، يعني أي ضرب يكون على سبيل التسخط حكم ضرب الخدود، لكن لماذا قيد بالخدود؟ لأن الأغلب أن يقع هذا الشيء، لكن إن كان ضرب الخدود لا على سبيل التسخط في أمر من الدنيا، على سبيل الوقوع في ذنب أو معصية. هذا بعض العلم يجوز، ليس رفض يعني مثل لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ينتف شعره ويضرب صدره، قال وقعت أهلي وأنا في رمضان، وكأنه لشدة الهول ما تحمل، والنبي ما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام، وهو فعل ذلك في معصية وقع فيها، في معصية وقع فيها من شدة ما وقع في نفسه من الخوف فعل ما فعل. وهذه روايات مذكورة يحتاج إلى النظر في تخريجها، لكن هذا الذي يؤذن بالتسخط والجزع هو المحرم، وفي الغالب أن يكون عن تكلف. قال ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا التبري يفسره حديث أبي موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لعن رسول الله الخامشة وجهه والشاقة ثوبه والداعية بالويل والثبور. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، يعني قول دعوى الجاهلية بعد الويل هو في الحقيقة من العام بعد الخاص، لأن دعوى الجاهلية يدخل فيها الويل والثبور وما أشبه ذلك، وهذا يبين أحيانا قد يذكر العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام، والغالب أن يذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، وقد يكون العكس. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش، وهذا كثير ما يتكرر هذا الإنسان، عمر بن حفص بغياث عن أبيه عن الأعمش عن عبد الله مرة عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث ليس فيه ذكر الويل، ليس فيه ذكر الويل، والبخاري نص باب ينهى من الويل، وإما أن يقال إن الويل من دعوى الجاهلية المذكور الحديث ودعا بدعوى الجاهلية، أو يقال أشار إلى الروح الأخرى مثل ما تقدم، والداعية بالويل والثبور عند ابن ماجه بسند صحيح، وأنها كلها أفعال محرمة لا تجوز، فقد يكون قولا بالتسخط باللسان، وقد يكون إيذاء للبدن بالضرب، وقد يكون إتلافا للمال بشق الثوب، فنهى عن هذا ما يكون باللسان وما يكون بالجوارح وما يكون يعني بضرر البدن وضرب الوجه وسائر الوجه وسائر ضرب الخدود وسائر الوجه وبقية الوجه مثل ضرب الخدود، وكذلك شق الثياب على سبيل التسخط محرم، وهو محرم مطلقا إلا لحاجة، يشق الثوب لحاجة يعني. نعم. صليكم هنا قيد أيضا عند المصيبة، هل التقييد لها مقصود؟ ما نعم. ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. عند المصيبة ما يظهر يعني والله أعلم أن هذا يعني وصف كاشف لا يظهر وصف مقيد، لأن الغالب أن دعوى الجاهلية تكون عند المصائب، فليس لأن وصف كاشف وصف مقيد، هذه صفة كاشفة للواقع أن دعوى الجاهلية تكون عند المصائب في الغالب، أما عند غيرها فلا. وربما ثم أيضا دعوى الجاهلية عند غير المصيبة لأحكام أخرى، يعني حينما يدعو بالعصبية على سبيل الثأر هذا محرم، لكن عقوبة ليست كعقوبة، يمكن أن يكون قيده لأن العقوبة تختلف، لأن الحديث ودعا بدعوى الجاهلية وقرن معها شيء محرم، أما دعوى الجاهلية على سبيل الثأر والعصبية هذا محرم وله أحكام أخرى وعقوبة أخرى غير ما ورد، ويحتمل أيضا أنه مثل ما تقدم أنه من باب الوصف الكاشف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه، فقال انههن، فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. نعم، قف على هذا، على بارك الله فيك. باب من جلس عند المصيبة في حزن، هذه اللي هي الترجمة التي أردت قبل، ويمكنني ذكرت جلس عند في المسجد، في رواية موجودة، لكن هنا باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. أراد رحمه الله الاعتدال عند المصائب، وإن الإنسان لا يتجلد ولا يتسخر، بل السنة وهو هديه عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن، وأن مثل هذا الأصل الحزن النبي كان يتعوذ منه، لكن حينما يأتي يتعوذ من همي والحزن وجبن والبخل وعجزي والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال، أي الثمانية يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، لكن حينما يغلب عليه فهو نوع من المصيبة التي يؤجر عليها، لا أنه يستدعيه لكن غلبه هذا الشيء، فهو من هذه الجهة يؤجر عليه، لا لأنه حزن، لأنه مصيبة، ولذا يحصل الأثر بالبكاء وهو يؤجر عليه، ففيه مصيبة تتعلق به وفيه رحمة تتعلق بالميت، فهو مأجور على قول أو تكفر عنه ذنوبه وسيئاته بهذه المصيبة، وكذلك بكاؤه رحمة لأخيه ويؤجر من هذه الجهة. حدثنا محمد بن مثنى هو العنزي عبد الحدام عبد الوهاب وعبد بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى، هو لعله يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا أشار إليه عندكم، يحيى بن سعيد الأنصاري، ها نعم الظاهر، قال أخبرتني عمرة بن عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة، هو زيد بن حارثة في مؤتة، وجعفر وابن رواحة الثلاثة، جلس يعرف فيه الحزن عليه الصلاة والسلام. زاد سليمان بن كثير عن يحيى عند أبي داود في المسجد وفيه الجلوس، وأنه لا بأس إنسان يجلس في المسجد أو في البيت ويستقبل المعزين لا بأس، وهذا ثبت فيه أدلة غير هذا، وهذا من أدلة في هذا الباب، وقال جلس يعرف في الحزن عند أبي داود في المسجد عليه الصلاة والسلام، وأنا أنظر من صائر الباب من شق الباب، فأتاه رجل فقال نساء جعفر، نساء جعفر زوجة أسماء بنت عميس، وكذلك من حولها من النساء من أقاربها وأقارب زوجها. الحديث وفيه أنه قال أحث في وجوهنا التراب، فقلت أرغم الله منك لم تفعل ما أمرك، هذه محتملة رواية بالمعنى في اللفظ الآخر ما أنت بفاعل، هذا الرواية الأخرى وهي في الصحيحين، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني من المشقة والتعب، والمعنى أنه ذهب النبي لما رجع لمرة ثانية قال احثوا في وجوهنا التراب، وهو الفم الذي يكون منه البكاء والنياحة والصياح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جلس يعرف فيه الحزن، ونهى عن البكاء الذي يكون فيه صراخ وصياح، أما البكاء الذي فيه اعتدال فهذا لا بأس به. حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، حدثنا محمد بن فضيل ومن غزوان الضبي، حدثنا عاصم نحو عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسولا صلى الله عليه وسلم حزن حزن قط. وهم نحو من 70 وهم من أهل الصفة، كانوا يحتطبون في النهار ويعملون، وكانوا يقومون في الليل ويصلون رضي الله عنهم، وقصتهم موجودة في الصحيحين مطولة. فما رأيت رسولا حزن حزنا قط أشد منه، حزن عليهم لأنهم لما ذهبوا اعتدى عليهم هؤلاء القوم الذين ذهبوا إليهم، إما لأجل أن يعلموهم ونحو ذلك، أو أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن، فغدروا بهم ومكروا، فحزن عليه حزنا عظيما. وفيه شاهد واضح للترجمة من جهة أن مثل هذا الحزن لا بأس به، وما يصحبه أيضا من البكاء إنما الذي هنا عنه والنياحة والصراخ نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.